الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار، ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول الذي يفسد الحج، ما هو الذي يفسد الحج ويلزم الإتيان به؟ يلزم الإتيان بالحج وإن كان فاسدا. الموضوع الثاني الفوات، لأن أركان الحج لا بد من الإتيان بها، ما تسقط بحال، ومن الأركان ما له وقت محدد يفوت به، ومن الأركان ما هو وقته موسع ما يفوت والحمد لله. والإحصار المنع، يحصر المرء يعني يمنع من دخول مكة، سواء كان المنع عاما أو خاصا، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة هو ومن معه من المهاجرين والأنصار حينما جاءوا للعمرة في السنة السادسة من الهجرة، التي هي عام صلح الحديبية. منع الناس كلهم أو منع هذا الشخص بعينه من دخول مكة، فما الحكم؟ هو ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. يفسد الحج مع الإتيان بالحج، والفوات فوات الحج، والإحصار المنع من دخول مكة أو المنع من الوصول إلى عرفة. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه المضي في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني وقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فقضوا ما يقضون، وحل إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك. عبد الله بن عمرو مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه: ولا مخالف لهم، فكان إجماعا، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله، وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع، فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام. هذا هو القسم الأول من الباب، ما يفسد الحج. الذي يفسد الحج شيء واحد، هو الجماع قبل التحلل الأول، ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل. وطئ في الفرج يعني إيلاج، لأن الاستمتاع بالزوجة بدون علاج يسمى وطأ، ولكن يقال وطئ دون الفرج أو باشر دون الفرج. من وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل، يعني سيان حصل الإنزال في هذا الجماع أو لم يحصل، في إحرام الحج قبل التحلل الأول. كما تقدم لنا الحج له تحللان، التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. الوطأ يختلف قبل التحلل الأول أو بعده. قبل التحلل الأول يفسد الحج، وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج. والتحلل الأول كما تقدم يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حصل التحلل الأول. ومن المعلوم أن هذه الثلاثة لا تحصل إلا بعد المبيت بمزدلفة وبعد الوقوف بعرفة. فإذا فعل يوم العيد اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول الذي يبيح له لبس المخيط، ويبيح له الطيب، ويبيح له تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر، ويمنعه مما يتعلق بالنساء. فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء. رجل جامع زوجته يوم عرفة وهو في عرفة، أو ليلة النحر وهو في مزدلفة، وآخر جامع زوجته بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، من يوم النحر، وآخر جامع زوجته بعد الظهر من يوم النحر. الأول الذي جامع في يوم عرفة أو جامع في ليلة النحر فسد حجه، وهو المقصود هنا. آخر جامع زوجته بعدما رمى جمرة العقبة وقصر من شعره قبل أن يطوف بالبيت شرفه الله، هذا لا يفسد حجه وعليه هدي. الثالث الذي جامع بعد الظهر من يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي، هذا ليس عليه شيء، زوجته حل له. عرفنا الفرق بين الثلاثة؟ الأول قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج، وليس على هذا فقط ويجب عليه القضاء، وليس على هذا فقط ويجب عليه هدي بدنه. الذي جامع بعد التحلل الأول عليه هدي وحجه صحيح، والذي فسد حجه يلزمه المضي فيه، يلزمه رمي الجمار في الأيام كلها، يلزمه المبيت في منى يلزمه طواف الوداع وطواف الإفاضة، وكل ما يلزم للحج الصحيح يلزمه، فإن ترك شيئا منها فعليه فدية ذلك، والحج فاسد. ما بات بمزدلفة عليه هدي عن تركه المبيت، ما رمى الجمار لما علم عن فساد حجه يلزمه هدي لترك الجمار، ما بات بمنى يلزمه هدي لترك البيتوتة بمنى وإن كان الحج فاسدا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي جاءه يفيد أنه جامع زوجته، قال واقعت امرأتي ونحن محرمان، يعني هو وإياها، فأجابه رضي الله عنه بقوله أفسدت حجك، يعني الحج فاسد، انطلق أنت وأهلك مع الناس، يعني لا تتخلف عنهم، وإن كان حجك فاسد فيلزمك المضي فيه، فاقضوا ما يقضون، كل ما يفعل الحجاج يفعل مثلهم، وحل إذا حلقوا، يعني إذا تحلل الحجاج فتحلل مثلهم، وإذا حلقوا فاحلق، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، يلزمك الحج حتى وإن كان حجك هذا الذي أفسدته نفلا يلزمك قضاؤه، ويلزمك قضاء الحج عن هذه المرأة حتى وإن لم تكن في عصمتك إذا كنت أجبرتها، أما إذا كانت مطاوعة فهي على نفسها، يلزمها القضاء على نفسها وعلى نفقتها، فيعايا بها، يقال رجل يلزمه نفقة حج امرأة أجنبية منه، من هو هذا؟ هذا الذي حج بامرأته وجامعها قبل التحلل الأول ثم بعد الحج طلقها فاعتدت وتزوجت غيره، فيلزمه أن ينفق عليها نفقة الحج هي ومحرمها، قد يكون زوجها الآخر إذا كان أجبرها على الجماع، أما إذا كانت مختارة فلا يلزمه شيء نحوها. فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا هدي، فإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمرو مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور ورؤيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا مخالف لهم، فكان إجماعا، يعني ما نقل خلاف عن لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وعليه القضاء على الفور، يعني يجب عليه أن يحج العام المقبل، لأن هذا شيء وجب في الذمة حتى وإن كان الأصل الذي أفسده نفلا فيجب عليه أن يحج بدلا، لأنه حج واجب بالشرع، فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، يعني واجب في الشرع قضاؤه. أما الذي جامع بعد التحلل الأول فقد تقدم لنا قريبا أنه عليه هدي وحجه صحيح. نعم. ويجب الإحرام عليهما للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويجب الإحرام للقضاء من حيث أحرمها، يعني القضاء السنة التي مقبلة إذا قضى الحج الفاسد يجب عليهما أن يحرما من حيث أحرما في هذا الحج. فمثلا جاء من طريق الطائف وأحرم من السيل، السنة الثانية يجب عليه أن يأتي من هذا الطريق أو من طريق الثاني وادي المحرم لأنه يعادله. كان أحرم في الحجة الأولى الفاسدة من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، هل يكفيه أن يحرم من السيل؟ لا، لأن السيل دون ميقات أهل المدينة أقرب إلى مكة. لكن إذا كان إحرامه الأول من السيل فيجوز أن يحرم في الإحرام الأخير الثاني القضاء من ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة أبعد، فيجب أن يحرم من نفس المكان أو ما حاذاه أو ما هو أبعد منه، لأنه يحكي القضاء الأذى ويؤدي شيئا قضاء عما مضى، قال كقضاء الصلاة. شخص يصلي فريضة وهو مسافر، لو صلى وحده صلى كم؟ ركعتين. صلى مع إمام مقيم، يصلي مع الإمام المقيم أربع، دخل مع الإمام المقيم ففسدت صلاته فانصرف، مثلا أحدث فانصرف، هل يكفيه أن يصلي ركعتين صلاة سفر؟ لا، لأنها وجبت عليه تماما بإتمامه بالمقيم، فيجب أن يصلي مثل الصلاة التي أفسدها. نعم. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك فكان موجبه عليه. موجب يعني الذي أوجبه هذا الجماع عليه، ولا الجماع أوجب ماذا؟ أوجب القضاء. ويفسد حج المرأة كذلك للخبر سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، الحج فسد مطاوعة أو مكرهة، لكن إن كانت مطاوعة فنفقة حجها عليها، وإن كانت مكرهة فنفقة حجها على مكرهها الذي هو زوجها. نعم. ولا فرق بين العمد والسهو والعلم، ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية. ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل، لأن مثل هذا شيء لا يعذر بجهله، فليس من الأمور السهلة التي قد تحصل سهوا، مثل تغطية الرأس، المحرم ممنوع من تغطية رأسه لكنه أحيانا يسهو فيغطي رأسه، أو ينسى السروال الصغير عليه، أو ينسى الثوب مثلا، أو يلبس الثوب وهو محرم، كل هذا يعذر بالجهل فيه والنسيان، لكن مثل الجماع عادة لا يكون فيه جهل أو نسيان، وما كان من جهل فلا يعذر فيه. نعم. فصل. ويتفرقان في ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية أيا كان الوطء، سواء كان الوطء حلالا كوطئه زوجته مثلا في القبل فهذا يحرم حال الإحرام وحلال في غيره، أو كان وطئا محرما في الإحرام وغيره كالوطئ في الدبر مثلا أو وطئ البهيمة، كلاهما يفسد الحج ويوجب القضاء. نعم. فصل. ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. ويتفرقان يعني في القضاء لئلا يحصل منهما ما حصل في المرة الأولى. نعم. وفيه وجهان، أحدهما أنه واجب لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء. وفيه وجهان في مذهب الإمام أحمد، هل يجب التفرق وجوبا أم ليس بواجب وإنما هو استحبابا؟ قال بعضهم يجب لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره حكما مثل القضاء، فالقضاء واجب فالتفرق واجب. القول الآخر أنه ليس بواجب وإنما يحسن هذا لئلا يقع في مثل ما وقع فيه من قبل. نعم. والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجفنا، ما المراد بالتفرق؟ يعني لا يسافر معا أو لا يركب في سيارة وحدهما. نعم. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. يعني قد لا يكون معها محرم سواه، لكن لا ينفرد بها وخاصة في المكان الذي حصل فيه الجماع، سواء كان حصل في عرفة أو حصل في مزدلفة أو حصل في منى. نعم. فصل. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان، إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح، لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النبر. ومن وطئ دون الفرج، هذا الذي سبق أن قلنا يسمى وطأ الاستمتاع، استمتاع الرجل بزوجته بأي استمتاع من نوع المباشرة أو غيرها مثلا، فهذا يسمى وطء، لكن يقال وطء في الفرج أو وطء دون الفرج. فهذا الذي وطئ دون الفرج يعني استمتع بزوجته بدون إلاج، إذا لم ينزل فلا يفسد حجه وعليه شاة كما تقدم لنا، وإن أنزل فقيل يفسد حجه لأن الإنزال بمثابة الجماع في قضاء الوطر، وقيل لا يفسد حجه، وهذا هو الصحيح أنه لا يفسد حجه لأن الإنزال خارج الفرج لا يعتبر جماعا، ولا يجب به ما يجب بالوطء بالإنزال، لأن الوطء بالفرج يوجب الحد إذا وطئ الرجل امرأة أجنبية، بخلاف ما إذا استمتع منها دون الفرج ولم يحصل وطء ولم يحصل إيلاج، فإن هذا لا يوجب الحد، وكذلك لا يوجب المهر. فلو مثلا وطئ الرجل امرأة أجنبية بشبهة أو بزنا وجب عليه مهرها، بخلاف الاستمتاع دون الفرج فإنه لا يوجب الحد ولا يوجب المهر. ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. نعم، لا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات، فيه المحرمات في النكاح، في الحج، المحرمات في الحج مثلا القبلة واللمسة وأخذ شيء من الشعر وتغطية الرأس ولمس المخيط وسائر المحرمات في النسك في الإحرام لا تبطل الحج، وإنما الذي يبطل الحج هو الجماع بإيلاج، والجماع الوطء بدون إنزال، الوطء مع الإنزال بدون إيلاج فيه قولان. نعم. فصل. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم فيحرم لطواف فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج. أما من وطئ بعد التحلل الأول فكما تقدم فإنه لا يفسد حجه، لأنه حصل له التحلل الأول الذي به صحة الحج، وما يفعله بعد التحلل الأول يجب به هدي يجبر النقص الذي حصل، وعليه على رأي كثير من العلماء أن يخرج إلى الحل ليحرم من الحل ثم يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح، وقيل لا يلزم ذلك. نعم. ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء، لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح. وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها. المعتمر إذا وطئ قبل الطواف أو السعي فسدت عمرته وعليه المضي فيها، ويجب عليه قضاؤها بالإحرام من حيث أحرم للعمرة الأولى. أما إذا وطئ بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد عمرته، فعمرته صحيحة وعليه هدي. فالعمرة إذا وطئ قبل الحلق أو التقصير فهي صحيحة ولا تفسد وعليه هدي، وإن كان قبل الطواف والسعي فسدت عمرته وعليه المضي فيها وعليه القضاء كما تقدم في الحج. ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء، لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح. الماضي المراد به الحج الممضي فيه، يعني قيل وعليه المضي فيه، عليه المضي فيه، أو قال لهذا الرجل امض في حجك، هذا الرجل يسمى ماضي في حجه وحجه غير صحيح، لكن فعل محرما من المحرمات الأخرى يلزم من فدية ذلك. ولذا قال ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء. إذا ترك رمي الجمار بالحج الفاسد فعليه فدية ذلك، ترك المبيت بمزدلفة في الحج الفاسد عليه فدية ذلك، ترك المبيت بمنى في الحج الفاسد عليه فدية ذلك، ترك طواف الوداع في الحج الفاسد عليه المضي فيه، يجب عليه هدي إن ترك طواف الإفاضة في الحج الفاسد، يجب عليه أن يعود إليه. يعني حكم الحج الفاسد من حيث المحرم فيه والواجب فيه كالحج الصحيح سواء بسواء. نعم. فصل. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. رواه الأكرم. هذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي اشتمل عليها الباب. قال: باب ما يفسد الحج، وعرفنا هذا، وحكم الفوات. هذا الفوات من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، وذلك لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ووقته محدود خلال 24 ساعة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف. إذا وقف ولو لحظة خلال 24 ساعة أدرك الحج ما فاته. فإن لم يدرك عرفة خلال هذه المدة فاته الحج. نعم. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ليلة جمع هي ليلة مزدلفة. رواه الأثرم. وعليه، نعم، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت. وقال ابن أبي موسى: يمضي في حج فاسد، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي، والصحيح الأول لقول الصحابة، ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه. وعليه هذا الذي فاته الحج أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير. شخص ما وصل إلى مكة إلا بعدما طلع الفجر من يوم عرفة، هذا فاته الحج، وقد أحرم من الميقات، ما الذي يلزمه؟ عليه أن يتحلل بعمرة لأن الحج انتهى. إلا في حالة إن أراد أن يبقى إلى الحج من العام القادم فله ذلك. شخص وصل إلى حدود عرفة بعدما طلع الفجر، يعني صار في عرفة مع طلوع الشمس من يوم النحر، هذا فاته الحج. نقول: حج هذه السنة فاتك، لكن أنت بالخيار الآن بين أمرين: إما أن تستمر على إحرامك حتى العام القادم إن شاء الله وتحج مع الناس، وإما أن تتحلل بعمرة، لأن فسخ الحج إلى العمرة وارد شرعا في أوقات السعة. الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردين بالحج طافوا وسعوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا ويجعلوا هذه عمرة وهم قد أحرموا بالحج. فإما أن يتحلل بعمرة وإما أن يبقى إلى العام القادم على إحرامه إن شاء. لو قال: أريد أن أحج وأقف بعرفة ولو يوم النحر ثم أبيت بمزدلفة وهكذا فيمنع ولا يقر على هذا، لأن هذا تلاعب بالمناسك فلا يقر على هذا بل يمنع. ثم إن شاء أن يتحلل بعمره وإن شاء أن يبقى. وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد، وهذا قول مردود، لأن عمر رضي الله عنه أمر الاثنين اللذين فاتهما الحج كما سيأتينا بأن يتحلل بعمره، أولهم أبو موسى سيأتي ذكرهما الآن، الأول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما فاته الحج أمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بعمره، والثاني سيأتي ذكره هو هبار الذي فاته الحج، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر انطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا كان عام قابل فاحجج كما سيأتي إن شاء الله. فالذي فاته يوم عرفة يتحلل بعمره أو يبقى على إحرامه إلى عام قابل، ولا شك أنه لن يرغب في البقاء على نسكه إلى أكثر من سنة. ويجب عليه القضاء على الفور، وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا، وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات. والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. ويجب عليه القضاء على الفور لأن الحج إذا دخل فيه المرء لزمه سواء كان فرضا أو نفلا، فيقال لا يلزم المضي في نفل سوى الحج والعمرة، فإذا دخل فيهما لزمه، فإذا فاتاه لزمه القضاء. هذا قول. القول الآخر أنه لا يلزمه قضاء، ولعل هذا والله أعلم هو الأقرب، لأن من جاء إلى مكة بنية الحج محرم بالحج ثم أراد أن يتحلل بعمره فتحلل بعمره وتمت عمرته، هل يلزم بالحج؟ ما قالوا يلزم بالحج ولا ورد ما يلزمه بالحج، تحلل بعمره وعاد إلى أهله، وهذا مثله، فاته الحج فتحلل بعمره فلا يلزمه حج من قابل. ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بلا خلاف، لأن الحج أما إذا كانت هذه الحجة التي فاتته حجة الإسلام فيجب عليه أداؤها لأنه ما أدى الحج إلى الآن، وليست قضاء لهذه الفائتة بل هي مما وجب في أصل الشرع. نعم. ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بلا خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجبة، فكذلك قضاؤها لأنه يقوم مقام الأداء. ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة يعني إذا كان أدى الفريضة وفاته الحج فيها فقلنا يلزمه القضاء، مثلا لزمه القضاء، هذا القضاء يؤدي عنه الفريضة، هذا القضاء يؤدي عنه الفريضة، ما قلنا يلزمه القضاء، هل تسقط عنه الفريضة؟ لا ما تسقط، ما أداها. نعم. ويجب على من فاته الحج هدي عنه هدي، وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديا للفوات والإحصار، والصحيح الأول. ومن فاته الحج وتحلل بعمرة فيلزمه هدي لأجل فوات الحج. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يلزمه هدي. ويقول المؤلف رحمه الله والصحيح الأول، يعني أنه يلزمه إذا فاته الحج يلزمه هدي، لأن الله جل وعلا قال هذا في الإحصار: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا الذي فاته الحج له شبه بالإحصار فيلزمه هدي. نعم. والصحيح الأول لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل قول الصحابة المسمين الذين ذكرهم أنه عليه هدي مع قضائه. نعم. ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأكرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف. متى يذبح هذا الهدي عن الفوات؟ يذبحه في حجة القضاء، لقول عمر رضي الله عنه لحبار الذي قدم يوم النحر، يعني جاء من الشام وما وصل إلى مكة إلا يوم النحر، يعني فاته الحج. قال له عمر: ما حملك على هذا؟ لما تأخرت؟ فقال: كنت أظن أن اليوم يوم عرفة، يوم النحر يظنه يوم عرفة، وهو قد جاء من الشام بعيد. فقال له عمر رضي الله عنه: انطلق إلى البيت وطف به وتحلل، يعني تحلل بعمرة، فإذا كان من العام القابل فاحجج، وإن كان معك هدي فاذبح، وإن لم يكن عندك هدي فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. رواه الأثرم. نعم. فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى. فإن لم يجد الهدي قال له عمر: صم ثلاثة أيام وسبعة أيام إذا رجعت. ورأي للخرقي رحمه الله يقول: عليه هدي، فإذا لم يجد الهدي فينظر قيمة الهدي بقدرها طعام فيصوم عن كل مد يوما. وقول عمر رضي الله عنه أولى بالأخذ من قول الخراقي وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.